قول الله تبارك وتعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك المحامد يا رباه ذا النعم يا منزل الآية في القرآن والحكم. صلى الإله على من قام يسحقها في ظلمة الليل بالأنات والنظم والآل أهل نقل والصف صحب ثقل والتابعين وأحب العلم والأمم. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركاته ومدده وكرمه، ونفعنا بعلوم شيخنا وجميع مشايخنا في الدارين آمين. اللهم اغفر لنا واغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين آمين. إلى أن قال، قال تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تكرير للسؤال الأول واكتشاف زائد. تكرير للسؤال الأول، هم سألوا هذا السؤال أولا وكرروه هنا ثانيا، وذلك لاستكشاف زائد. يريدون استكشاف، يريدون استكشافا زائدا عما سألوه قبل ذلك في السؤال الأول. فسألوا نبي الله موسى عليه السلام طالبين منه أن يدعو لهم ربه. ما قالوا لموسى ادع لنا ربنا، وإنما قالوا لموسى ادع لنا ربك، وكأنك تستشعر من هذا القول أن أمر الربوبية لا زال مترددا في نفوسهم، ولا زالوا متشككين، وإلا لو كانوا موقنين إيقانا تاما ومؤمنين إيمانا اطمأنت به قلوبهم لسارعوا في طلبهم من نبي الله موسى أن يقولوا له ادع لنا ربنا، فالله ربهم ورب موسى، والله ليس ربا لموسى وحده. هذا وجه. الوجه الثاني، إما أن يكون قولهم أيضا ادع لنا ربك فيه اعتراف منهم لاستصغارهم أنفسهم، فهم ليسوا أهلا أن يقولوا ادع لنا ربنا، يعني هناك استقصار من النفس واستصغار لها واحتقار لشأنها. فحينما قالوا ادع لنا ربك، لأنهم يعرفون منزلة وقدر موسى من ربه، لعل هذا هو الوجه الثاني، والله أعلم. نعم. قوله تقرير للسؤال الأول واكتشاف زائد. واستكشاف. نعم. واستكشاف زائد. وقوله إن البقرة تشابه علينا اعتذار عنه، أي اعتذار عنه، أي عن تكرار السؤال. نعم. اعتذار عنه، أي عن تكرارهم السؤال، لأن هذه هي المرة الثانية التي يقولون فيها ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. نعم. قولا ولا الثالث؟ ها؟ لا الثالث، الأول ادعو لنا ربك ها؟ قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ايه؟ يا احبتي ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قالوا اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ها؟ قالوا ادعو لنا ربك، بس ما هي؟ هم الآن يسألون في السؤال الأول عن ماهيتها وحقيقتها، فكرروا السؤال ثانية في قولهم ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. فالسؤال عن الماهية مولانا وقع مرتين وليس ثلاث، إنما السؤال الثاني في سياق الآيات ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. وفرق كبير بين أن يسألوا عن اللون وبين أن يسألوا عن الماهية. هذا هو مقصود الشيخ لما قال هذا هو السؤال الثاني. فالسؤال الثاني تكرره في الماهية وليس عن اللون. نعم. قلوا إن البقرة تشابه علينا، اعتذار عنه، أي إن البقرة الموصوفة بالتعويض والسفرة كثير فاستبه علينا. نعم. وقرئ إن الباقرة، وهو اسم لجماعة البقر والأباقر والأباقر والبواقر، ويتشابه بالياء والتاء، وتشابه ويشابه وتشابه بطرح التاء وإدغامها في السين على التذكير والتعنيف، وتشابهت مخططا ومشددا، وتشبه بمعنى تتشبه وتشبه بالتذكير، ومتشابه ومتشبهة. كل هذه لغات وقراءات في قوله إن البقرة تشابه علينا. نعم. تفضل يا سيدي. ثم كما قال إن البقرة موصوفة بالتعويض والسفرة كثير شبه علينا، فإن الاعتذار عن الثلاثة. لا لا لست معك. لا لا لست معك. ليه؟ لأنه السؤال الثاني في السياق سؤال عن اللون، السؤال الأول في السياق سؤال عن الماهية، الثالث سؤال عن الماهية. فقول المصنف هنا يا بني تكرير للسؤال الأول، فلو كان التكرير لمطلق السؤال لقال تكرير للسؤال اللي هو ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، يأتي الثالث ادعو لنا ربك يبين ما هي إن البقرة تشابه علينا. لكن لما كان التكرار متعلقا أخذ البالك بالأول فحسب، وهو السؤال عن الماهية، نص هنا المصنف بقوله تكرير للسؤال الأول، يبقى الثاني غير داخل في سر التكرير. ماشي، لا لا حرج، ايوه التاني ما فيش مشكلة. ماشي يا سيدي، أنا كلامي الآن في قضية السؤال وليس في قضية الاعتذار، الاعتذار عن كثرة أسئلتهم ما لا حرج. نعم. تفضل يا سيدي. قوله تعالى ثاني يا ابني إن البقرة تشابه علينا، اعتذار إن البقرة تشابه علينا، اعتذار عنه، أي إن البقرة موصوفا بالتعويض والسفرة كثير فاشتبه علينا. نعم. عارف التعويض يعني ايه؟ في قوله عوان. نعم. وقرئ إن الباقر وهو اسم لجماعة البقر والأباقر والبواقر ويتشابه وتشابه بالياء والتاء وتشابه ويتشابه وتتشابه. إن البقر تشابه وإن البقر يتشابه وإن البقر تتشابه ويتشابه وتتشابه بالياء والتاء وتشابه ويشابه وتشابه بطرح التاء وإضغامها في السين على التذكير والتأنيث. نعم. وتشابهت وتشابهت مخففا ومشددا وتشابه وتشابه بمعنى تتشبه وتشابه وتشبه بالتذكير ومتشابه ومتشابه ومتشابه. على كل حال هذه لغات. يلا يلا يا ابني. ومتشابه إن شاء الله. قالوا تعالى وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال المفسر في تفسير قوله هذه الآية إلى المراد ذبها أو إلى القاتل. إنا إن شاء الله لمهتدون إلى المراد ذبحها أو إلى أو إلى القاتل. وإنا إن شاء الله لمهتدون بتنفيذ ما أمرنا به لنصل إلى القاتل والفاعل الحقيقي لهذه الجريمة. نعم. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما لما بينت لهم آخر الأبد عن البقر. لما بينت لهم البقرة التي أريد ذبحها. نعم. نعم. واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى وأن الأمر قد ينفك عن الإرادة. تصبر عليك. واحتج به أصحابنا. هو القاضي البيضاوي مذهب العقد إيه؟ ها؟ أشعري لأنه شافعي. طيب لما يقول واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى، حد يعرف يشرح؟ ده يرد ويرد على المعتزل. نعم. طيب وأليس على أن الحوادث التي تحدث وتقع بإرادة الله سبحانه وتعالى، وفي هذا رد على أهل الاعتزال الذين يرون قد تقع حوادث لا تعلق لها بإرادة الله سبحانه وتعالى. طيب أنا هنا عاوز أقول في حاجة ثانية يعني انقدحت في ذهني. هل الحوادث لها أول أم ليس لها أول؟ ها؟ أيوه. طب ما رأيك في من ذهب بأن هناك حوادث لا أول لها؟ ها؟ ولا من المسلمين؟ وقال بالقدم النوعي. تعرف من؟ ابن تيمية. ها؟ ها؟ يعني هنا فاق الفلاسفة في الناس. نعم. وأن الأمر قوله وأن الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى. وأيضا في هذا رد على المعتزلة في قولهم أن الأمر هو الإرادة، فالمعتزلة لا يفرقون بين الأمر وبين الإرادة. نعم. والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق. نعم، وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق. باعتبار التعلق. نعم. طب ليش؟ ماشي، لكن هو لما أضافهم إليها إلى يعني. بالضبط. نعم نعم نعم نعم، الكرامية أو الكرامية صحيح، على حدوث الإرادة. نعم سيدي. قال تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث، أي لم تذلل لكرام الأرض وسقي الحرث. لم تذلل لكرام الأرض وسقي الحرث. نعم. ولا ذلول صفة لبقرة بمعنى. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني ليست صالحة لإثارة الأرض وليست صالحة لسقي الحرث، لأن الأصل في البقر أن يثير الأرض ويسقي الحرث، لكن هذه البقرة تعد نوعا مستقلا بعينه، لأنها ليست مذللة لإثارة الأرض ولا لسقي الحرث. نعم. انتوا عارفين نظام إثارة الأرض ولا لا؟ قبل حدوث ووجود الآلات الحديثة كانت الأرض تحرث وتثار بما يسمى المحرات، والمحرات هذا نوع من الآلة التي يصنعها الفلاحون ويقوم بحملها على الأكتف اثنان من البقر أو واحد، ويقومون بحراسة الأرض. أيضا سقي الأرض كان هناك يسمى بالساقية، نوع من الآلة السقية أيضا قائدها والذي يدور حركتها في السقي نوع من البقر. نوع من البقر. أظن هذا الآن قد انتهى لوجود الآلات الحديثة في الحراسة ووجود الآلات الحديثة في السقي وغير ذلك من هذه الأشياء التي استحدثت بالكهرباء كارا وب نعم وبما يسمى بالبنزين وغير ذلك من هذه الأدوات التي يستخدمها الزراع في الأرض. نعم. لكن لا تخلو البيوت من هذا النوع من البقر من أجل أكل لحمه والانتفاع بجلوده وأخذ اللبن وغير ذلك من هذه المشتقات التي تؤخذ من الخير الذي أوجده الله تبارك وتعالى في هذا النوع من الحيوانات المباركة. قوله رحمه الله: ولا ذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول، ولا الثانية مزيدة للتأكيد الأولى، والفعلان صفة ذلول كأنه كيل، لا ذلول مسيرة وساقية. وقرئ لا ذلول بالفتح أي حيث هي، فقولك مررت برجل لا بخيل ولا جبان. أي حيث هو. وتسقي من أبقى مسلمة، قوله تعالى مسلمة سلمها الله تعالى من العيوب، خالية من العيوب أو أهلا كريمة من العيوب لا عيب فيها، أو أهلها من العمل، أو أهلها إيه؟ أو أهلها من العمل. سلمها الله تعالى من العيوب أو أهلها، أو تكون العبارة أو أهملها، يعني إما أن يكون أهلها وإما أن تكون أهملها، يعني أوقفها فلم تعمل، وإما أن يكون المعنى أخلص لونها. نعم. قوله مسلمة سلمها الله تعالى من العيوب أو أهلها من العمل أو أخلص لونها. ويمكن أن يعود الضمير في قوله سلمها الله تعالى من العيوب أو لا، ممكن يكون سلم أهلها فليسوا عاملين، أهل البقر ليسوا عاملين، ممكن يتوجه هذا إلى هذا المعنى. ليه؟ لأن الكلمة ليست منضبطة، وهل يا ترى في الشروح أو الحواشي ما بين هذا أم سكت عنه؟ هل أحد منكم قرأ شيئا؟ نعم. قوله مسلمة سلمها الله تعالى من العيوب وأهلها من العمل أو أخلص لونها من سلم له كذا. نعم. وكذا سلمها وأهلها وأهلها، يعني أو دي مش صح، هي واو. طيب ماشي، يبقى إذن التوجيه قلنا أهلها يعني هو تمام ماشي، لأنه لو ما كانش يبقى أهملها، ما تجيش أهلها من العمل، إنما لو قلنا وأهلها خلاص يبقى سلمها وسلم أهلها من العمل. ماشي. مسلمة سلمها الله تعالى من العيوب وأهلها من العمل أو أخلص. صح كده التوجيه الأخير والصح. نعم. سلمها الله تعالى من العيوب وأهلها، سلم أهلها من العمل. نعم. فأهلها ليسوا عاملين. نعم. أو أخلص لونها من سلم له كذا إذا خلص له. نعم. لا شيء فيها لا لون فيها يخالف لون جلدها، وهي في الأصل مصدر وشاه وشيا وشية إذا خلط بلونه لونا آخر. قالوا تعالى قالوا الآن جئت بالحق، أي بحقيقة وصف البقرة وحققتها لنا. قالوا الآن جئت بالحق، حينما حدد لهم المعالم عندما سألوه السؤال الثالث وبين لهم تلك الصفات التي لا بد وأن تكون متوفرة في تلك البقرة التي ستذبح أو يذبحونها من أجل أن يضربوا ببعضها هذا القتيل فيحيى بإذن الله ليخبر عن قاتله، قالوا أي قال القوم لموسى عليه السلام الآن جئت بالحق، أي أخبرتنا بحقيقة وصف البقرة وحققتها لنا. نعم. وقرئ الآن. الآن بالمد على الاستفهام. نعم. ولان بهذه الهمزة وإلقاء حرفتها الآن، يعني إيه؟ الآن جئت. فذبحوها فيه اختصار والتكبير، فعصروا البقرة المنعونة مع منعوتة فذبحوها وما كانوا يفعلون. فذبحوها فيه اختصار والتقدير، حصلوا البقرة، حصلوا يعني وقفوا عليها، فحصلوا البقرة المنعوتة بتلك الصفات التي تحققت فيها فذبحوها. نعم. قوله تعالى وما كانوا يفعلون لتدويدهم وكثرة مراجعتهم. وما كانوا يفعلون، كاد إذا وقع بعد نفس أفاد إثباتا، وإذا وقع مثبتا يعني لم يسبق نفس أفاد نفيا. لقد كدت تركن إليهم شيئا وما ركن، وما ركن هنا وما كادوا يفعلون، وقد فعلوا، وقد ايه فعل. نعم. نعم. وما كادوا يفعلون لتدويلهم وكثرة مراجعاتهم، او لخوف الفتيحة في ظهور القاتل، او لغلاء ثمنها، اذ روي ان شيخا خالصا صالح ان شيخا صالحا منهم كان له عجلة فأتى بها الغيجة وقال اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر، فشبت وكانت وحيدة بتلك الصفات. لا إله إلا الله. فساوموها من اليتيم وأمه. فساوموها من اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهبا. ايه المسك؟ يعني الفرض، يعني بملء جلدها. نعم. حتى اشتروها بملء مسكها ذهبا، وكانت البقرة اذ ذاك بثلاثة دنانير. وكان من أفعال المقاربة مودعا لدلو الخبر رسولا. لكن على كل حال الرواية أوردها القاضي بصيغة التمريض، بصيغة التمريض، هي من قبيل الإسرائيليات، لكن إن نظرنا إليها كنوع من أنواع الإسرائيليات لا نجد لها مخالفة، لا نجد لها مخالفة لما عندنا. فما دام لا نجد لها مخالفة لما عندنا فهي من الإسرائيليات الجائز روايتها. إن احنا عندنا الإسرائيليات إما أن يكون من قبيل الممنوع روايتها، وإما أن تكون من قبيل الجائز روايتها، وإما أن تكون من الإسرائيليات التي لم يرد في شرعنا ما يدل على جوازها أو ما يدل على منعها، فتكون من قبيل الروايات التي يتوقف في روايتها، فلا تصدق ولا تكذب، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ليه؟ لأنه ربما تصدقها فتكون هذه الرواية كاذبة فتقع في الإثم، وربما تكذبها فتكون الرواية صادقة فتقع في الإثم. ومن هنا في هذه الحالة يجب التوقف، يجب إيه؟ التوقف. نعم. قوله رحمه الله: وكان من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر أصولا، فإذا دخل عليه النفي قيل معناه الإثبات مطلقا وقيل ماضيا، والصحيح أنه كسائر الأفعال ولا النافي. قوله: وما كادوا يفعلون، ولا ينافي قوله وما كادوا يفعلون، وما ينافي قوله وما كانوا يفعلون قوله فذبحوها باختلاف وقتيهما. ثاني فإذا دخل عليه النفي قيل معناه الإثبات مطلقا وقيل ماضيا، والصحيح أنه كسائر الأفعال ولا يعني الصحيح كسائر الأفعال يعني إيه؟ ها؟ بالضبط. ها؟ ولا ينافي قوله وما كادوا يفعلون قوله فذبحوها. ها؟ فذبحوها لاختلاف وقتيهما. إذ المعنى أنه ما قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت سؤالاتهم وانقطعت تأملاتهم ففعلوا فالمضطر الملجأ إلى الفعل. يبقى خلاص زي ما قلنا الأول، وما كادوا يفعلون وقد فعلوا، وما كادوا يفعلون وقد فعلوا. نعم. قال تعالى: وإن قلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: وإن قلتم نفسا، وإذ قتلتم نفسا، خطابا للجميع لوجود القتل بهم. فادارأتم فيها اختصرتم في شأنها. وإذ قتلتم نفسا، هذا القول كان خطابا للجمع لوجود ايه؟ والله ما تجيش ابدا. خطابا للجمع لوجود القاتل فيهم، لوجود القاتل فيهم. القاتل فرد منهم. يعني أنت حينما تقول قتل بنو فلان فلانا، والقاتل هو فرد ولا الجميع؟ فرد واحد منهم فرد. فالفرد يحمل اسم الجمع، يحمل اسم القبيلة، وكأن القبيلة حينما قتل فرد منها قد ارتضت قتله، فنسب الفعل إليهم. قتل بنو فلان فلانا، والقاتل واحد. فعقروها فدمدم عليهم. نعم، وهو واحد وحده فقط اللي هو الشقي ده اللي اسمه عاقر الناقة، فرد واحد من أفراد القوم، وبفعله نسب الفعل إليهم جميعا. نعم، لأنهم رضوا صنيعة ووافقوا عليه. نعم، ولم ينكروا عليه. ولذلك حتى في آية في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا. طب ليه قال كانوا يتناهون؟ كانوا ايه؟ لا يتناهون عن منكر فعلوا. وقد يكون الفاعل واحدا، الا انهم رأوا المنكر قد فعله فاعل فلم ينهوه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. نعم. وإذ قتلتم نفسا خطابا لجميع لوجود القاتل فيه فادارأتم فيها اختصرتم في شأنها. يعني هنا نصب خطابا عليه لا بد من تقدير. جاء قوله وإذ قتلتم نفسا خطابا مثلا، أو كان قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا خطابا موجها للجمع. نعم، وإلا لو قال وإذ قتلتم نفسا خطاب للجمع لصح. نعم، أو وإذ قتلتم نفسا وقع خطابا للجمع. ماشي، فادارأتم فيها. لكن بالوقت أنتم خلاص اقتنعتم بأنه لوجود القاتل فيهم تمشي، ولا تمشي أيضا لوجود القتل فيه، لأن القتل وقع فيه، لأن القتل اللي هو المصدر، القتل وقع فيه. نعم تمشي أيضا. نعم، فادارأتم فيها اختصمتم في شأنها إذ المتخاصمان يدفع بعضها بعضهما بعدا. نعم، لا، الدرء هو الدفع. نعم، أو تدافعتم بأن طرح كل قتلها عن نفسه إلى صاحبه. بأن طرح كل قتلها عن نفسه وألقاها ورماها على صاحبه. نعم، وأسره تدارأتم. تدارأتم فأدغمت التاء في الدار واجتلبت لها همزة الوصل. قال تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون مظهره لا محالة، وأؤمن مخرج لأنه حكاية مستقبل كما أؤمن باسط باسط ذراعيه. نعم، لأنه حكاية حال ماضية حكاية حال ماضية. نعم، قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى فقلنا اضربوه عتق على الدارأتم، وما بينهما اعتراض. وما بينهما اعتراض. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اضربوه، ويكون قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون جملة اعتراضية. نعم، فقلنا اضربوه عتق على الدارأتم وما بينهما اعتراض، والضمير للنفس والتذكير على تأويل السخط. والضمير للنفس اضربوه، الضمير لإيه؟ للنفس، أي النفس التي قتلت، النفس المقتولة، نفس القتيل يعني. فقلنا اضربوه، والتذكير والتذكير على تأويل الشخص أو القتيل. يعني فقلنا اضربوه أي اضربوا القتيل أو اضربوا الشخص، وقد يكون الشخص أو القتيل رجلا وقد يكون امرأة، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، فمن هنا كان لابد من التأويل. والتذكير يعني قوله فقلنا اضربوه يعود على الشخص أو القتيل. نعم، والضمير للنفس والتذكير على تأويل الشخص أو القتيل. طب ليه قلت والضمير للنفس والتذكير؟ لا، والضمير للنفس في قوله فقلنا اضربوه يعود على نفس القتيل، والتذكير وليس على الجر، يعني والتذكير في قوله فقلنا اضربوه ولم نقل فقلنا اضربوها، هذا معنى قول والتذكير. يعني تذكير الضمير، تذكير ايه؟ الضمير ها. والضمير للنفس والتذكير على تأويل النفس أو القتيل أو القتيل ببعضها. هنا الضمير يعود على إيه ببعضها؟ على البقرة، يعود على البقرة، يعود على البقرة ببعضها. أو القتيل ببعضها أي بعض كان، أي بعض كان. وقيل بأصغريها، بأصغريها، بأصغريها. وقيل بلسانها، وقيل بفخذها اليمنى، وقيل بالأذن، وقيل بالعجب، عجب الذنب يعني. نعم. نعم. كذلك يحيي الله الموتى يدل على ما قدر، وهو بدر قوم فحي. حي. كذلك يحيي الله الموتى، هذا يدل على المحذوف والتقدير، فضربوه فحي. والخطاب مع من حضر حياة القتيل، والخطاب مع من حضر حياة القتيل، حياة القتيل، من شاهد حياة القتيل أو شاهد نزول الآية، نزول الآية. نعم. ويريكم آياته، طب شاهد نزول الآية، شاهد نزول الآية يعني مع من حضر من القتيل واضحة. طب لما يقول أو شاهد نزول الآية، أو نزول الآية يعني شاهد نزول الآية، حضر نزول الآية، فيكون الخطاب متوجها إلى اليهود الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدثا القرآن إياهم بما وقع في أسلافهم، لأن قصة القتيل وقصة الأمر بذبح بقرة لم تكن قد وقعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما وقعت لبني إسرائيل من قبل، وقعت لبني إسرائيل من قبل. نعم. أذكر. نعم. فتح الله عليك يا باشمهندس ما شاء الله. نعم. ويريكم آياته دلائله على كمال قدرته. نعم. لعلكم، قوله تعالى لعلكم تعقلون، لكي يكمل عقلكم وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلها، أو تعملوا على قضيته. ولعله تعالى إنما لم يؤته ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب وأداء الواجب ونفع اليتيم. نفع اليتيم التي اشترى القوم بقرته. ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الأولاد، والتنبيه على بركة التوكل من الرجل الصالح الذي ترك تلك العجلة ودعا هذه الدعوة وتوكل على الله، والشفقة أيضا شفقة الكبير على الصغار، يعني الكبار حينما ينطلقون في الحياة لجمع ما يتركونه خلفهم لأولادهم، إنما هذا يدل على شفقة تملكت نفس الأب أو الأم من أجل أن يترك شيئا لمن تركوهم بعدهم. هذه الشفقة لا توجد في الأبناء بالنسبة للآباء. من معاني مسلمة أي لا شركاء لأهلها فيها، أو لا شركاء لليتيمة. ما شاء الله ما شاء الله ماشي، انت رجعت ورا ثاني. طيب تذكرت بس. طيب يا سيدي، ربنا يفتح عليك. قوله وأن من حق الطالب أن يقدم قربة، والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغادي بثمنه. وأن من حق الطالب أن يقدم قربة. نعم. والمتقرب أن يتحرى، يعني على المتقرب أيضا أن يتحرى الأحسن فيما يقدمه. نعم. ويغادي بثمنه. نعم. كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثلاثمائة دينار. نعم، يعني كلما غلي ثمن المتقرب به إلى الله كان أجره أعظم وثوابه أكبر عند الله تبارك وتعالى. وأظن في سورة البقرة هناك ولا تيمموا الخبيث منه، ها؟ ولستم يعني أنا لا أضم الجيد لنفسي وأنفق في وجه الله الرديء، إنما أنفق في وجه الله الجيد الجيد الحسن، ولو تركت الرديء لنفسي. هذه الصدقة المتقبلة ذات الأجر الوفير عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كان هدي الصحابة رضي الله عنهم، وكان حرصهم على تقديم ما هو من قبيل غالي الثمن، هو الذي يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. ولما النبي صلى الله عليه وسلم وزعت عنده شاه، فسأل أهله ماذا بقي منها، فقالت له زوجه ها ذهبت كلها إلا إيه وما بقي إلا، فالنبي قال إيه بل بقيت كلها، يعني ما أنفق في سبيل الله هو الباقي، ما أكله الغير، ما تصدقتم به على الغير، ما سددتم به حاجة المحاويج هو الذي سيبقى، أما الذي ندخره لأنفسنا فهو الذي سنسأل عنه ونحاسب عليه. نعم. أحسن الله. كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثلاثمائة دينار، وأن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى، والأسباب أمارة لا أثر لها. أمارات لا أثر لها. نعم. المؤثر في الحقيقة هو الله. نعم. أما الأسباب فتلك أمارات لا أثر لها. نعم. والأسباب أمارات لا أثر لها. لا أثر. لا أثر لها. يعني لا تؤثر. نعم. النار تحرق، ها؟ سبب تأثير الحرق، المؤثر في الحرق الله. السكين تذبح، سبب، والمؤثر في الذبح الله. نعم. ولذلك لما أراد الله تبارك وتعالى أن يسلب السكين ها صفتها لم تذبح، ولما سلب النار صفتها من الإحراق لم تحرق، قلنا يا نار كوني بردا على إبراهيم. نعم. فالمؤثر في الحقيقة هو الله. الزارع الذي يواري الحبة في الأرض سبب، والزارع الحقيقي هو أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نعم. ولذلك يقول لا تقل إني زرعت بل قل إني حرثت، لأن الزارع في الحقيقة هو الله. نعم. والأسباب أمارات لا أثر لها، وأن من أراد أن يعرف أعداء عدوه الداعي في إماتته الموت الحقيقي فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شرع السبا. شرع. نعم. شرك الصبا. نعم. ولم يلحقها ضعف الكبر، وكانت معجبة رائقة المنظر، غير مدللة في طلب الدنيا، مسلمة غير أن أندنتها. هذا كلام أهل الحقيقة. نعم. هذا من اللطائف والإشارات الصوفية. نعم. وأهل التصوف حينما يقولون بالإشارات هم يقولون بمعنى وراء الظاهر، مع إيمانهم بأن الظاهر مراد، فتكون إشاراتهم مقبولة لأنهم ضموا إلى الظاهر معنى أجراه الله على ألسنتهم. أما غيرهم من دأب الباطنية فهم ينكرون الظاهر ولا يقولون به، ويقولون إن المراد من الله ما قلناه هو المعنى الباطن، وهذا باطل لأن الباطنية يريدون بذلك هدم الشريعة عشان تفرقوا. الخلط اللي بيحدث من الجماعات والتيارات المتواجدة في عصرنا الذين لا يعرفون الفرق بين علم الإشارة ودأب الباطنية، فيجعلون كل ما ورد من إشارات من أهل الله يجعلونها باطلة ولا يقبلونها. هؤلاء لو عرفوا الفرق بين أن تلك الإشارات التي يجريها الله على ألسنة أهله إنما هي معاني خفية أتت إليهم مع إيمانهم بالمعنى الظاهر، وما قالوها إلا بعد إقرارهم للمعنى الظاهر، أما الباطنية فلا، عكس ذلك. الباطنية ينكرون حقائق الألفاظ واستعمالاتها المجازية وغير ذلك، ثم يقولون بكلام من عند أنفسهم يقولون هذا هو المراد. فالأولون أهل الإشارات يقرون بالظاهر ويأتون بمعنى خفي وراء الظاهر، الباطنية يبطلون المعنى الظاهر ولا يقولون إلا بما هو عندهم من معان فاسدة يقصدون من ورائها هدم الشريعة بالكلية. نعم. قوله وأن من أراد أن يعرف عدا عدوه الساعي في إمادته الموت الحقيقي فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شره السبا. لذلك أنا أتمنى على أبناء الدارسين والدارسات إن كان أحد منهم يريد أن يسجل رسالة في التفسير، ما المانع أن يأخذ مثلا التفسير الإشاري ضوابطه وحقيقته ونماذج ذلك من خلال أنوار التنزيل. والحمد لله قد وضعت مشروعا للتفسير الإشاري من خلال مفاتيح الغيب، وقد انتهى تسجيله في قسم الدراسات بكلية البنات الإسلامية كاملا من الفاتحة إلى سورة الناس. فما المانع أن يكون في هذا السفر النفيس تفسير القاضي البيضاوي رسالات في جانب التفسير الإشاري، لو أن واحدا منكم أو أن واحدة منكن تعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه لا حرج أن تفتح هذا مشروعا جديدا لطلاب وطلبة العلم وطالبات العلم. نعم. قوله ولم يلحقها ذاك الكبر، وكانت موجبة رائقة المنظر منظر غير مدللة في طلب الدنيا، مسلمة عن دلتها لازمة بها من مقابلها، بحيث يصل أثره إلى نفسك، فتحيا حياة طيبة وتعرف عما به ينكشف الحال ويرتفع ما بين العقل والوهم من التداوي والنزاع. توقف عند هذا القدر. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم نودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.